ملخص كتاب الثقافة وأجهزتها من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد مندور. تنوعت وسائل الثقافة وأصبحت متاحة في المتناول، وبفضل التقدم العلمي تعددت سبل تحصيل الثقافة، وأصبحنا نملك عدة أجهزة جديدة للثقافة. يوضح المؤلف في هذا الكتاب جدوى أجهزة الثقافة الخمسة في عصره، وهي الكتاب المطبوع والصحف والمسرح والسينما والإذاعة، ويعرفنا بما تقدمه هذه الأجهزة المختلفة ووسيلة الاستفادة منها وكيفية استخدامها بطريقة نافعة تساعد على النهوض بفكر الإنسان وثقافته والمجتمع. أولاً، الكتاب وعاء الثقافة. الكتاب هو أهم جهاز من أجهزة الثقافة وأعمقها أثراً، ويعد الوسيلة الأولى للتثقيف في العالم كله، فهو مستودع الثقافة ووعاؤها. ورغم تطور العالم وتعدد وسائل الثقافة وظهور أول المنافسين للكتاب من الصحف والمجلات وأجهزة الثقافة الأخرى، فإنه لا يزال يحتل الصدارة بينها. وتطور العالم الحديث يشير إلى أن الكتاب رغم تعدد المنافسين له سيعود إلى الصدارة بين أجهزة الثقافة المختلفة، وذلك لعدة أسباب، منها أن شعوب العالم كلها قد أدركت خطر الأمية وأخذت تحاربها، فهي أساس لكل نهوض صحي ومادي واجتماعي، كما أن الخط الفاصل بين العمل العقلي والعمل الجسمي قد أخذ في الزوال، لأن العلم الآن أصبح يغزو كل الميادين، حتى ليتوقع العالم أن تنمحي في المستقبل القريب كل ضرورة للمجهود العضلي وتحل محله الآلات التي لا تحتاج في إدارتها إلى مجهود ذهني وعصبي، بل تحتاج إلى معرفة سابقة وتدريب وثقافة علمية كافية. وكل هذا لن يقدمه إلا الكتاب، وذلك إذا ذللنا كل العقبات التي تعوق انتشار الكتب والإقبال على قراءتها. فجميع شعوب العالم اشتراكية كانت أم رأسمالية تتطور نحو تخفيض ساعات العمل اليومي والإقلال من المجهود العضلي أو العصبي أو الذهني الذي يبذله العمال، مما يؤدي إلى أن العامل سوف يتوافر لديه الطاقة والمزيد من الوقت، وسوف يقدم على قراءة الكتب والاستفادة منها، وبخاصة عندما يدرك أن الثقافة التي سيحصلها من الكتب قد أصبحت ضرورة حياة ووسيلة عيش ودفاعا عن حقوقه، ولم تعد طرفا يمكن الاستغناء عنه، ومكنت له الدولة طريق طبع الكتب ونشرها وتوزيعها بأثمان مدعمة في متناوله. وتعد الكتب، وستظل أبدا، مناجم المعرفة والثقافة التي تلهم كل الأجهزة الأخرى، كالإذاعة مثلا التي تستمد الكثير من برامجها مما هو مكتوب في الكتب أو الصحف أو المجلات التي تنقل عنها المعارف والأخبار والتعليقات، بل والمقالات أحيانا كثيرة. وما ينبغي أن تظل الشعوب محرومة من منابع المعرفة والثقافة الأصلية. ثانيا، أثر الصحف والمجلات في نشر الثقافة. كانت الصحف في أول ظهورها صحفا إخبارية ينشر فيها الحكام والأمراء ما يصدرونه من قوانين وقرارات على الشعب، مثل صحيفة الوقائع الناطقة بلسان الحكومة، ثم أخذ مجالها يتسع ليشمل كل الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وكانت في أولها مرتفعة الثمن وقليلة الانتشار، حتى جاء صحفي فرنسي بفكرة نشر الإعلانات التجارية في الصحف، وكانت هذه الفكرة أكبر انقلاب حدث في تاريخ الصحافة، حيث جاء مكسب الإعلانات. وتمكنت الصحف من تخفيض ثمن بيعها لتصبح في المتناول، ويزداد انتشارها ويتسع مجال نشاطها بفضل الإعلانات وما تأتي لها من كسب وفير، حيث استطاعت أن تزيد من عدد صفحاتها وأن تنوع من أبوابها وأن تضيف إلى مهمتها الإخبارية القديمة عدة مهام أخرى، كالتثقيف والتسلية والتجارة ونشر الثقافة وتوجيه الرأي العام ونقد الحكام، وبخاصة بعد ظهور الثورات السياسية وقادتها ممن ينادون بمطالب الشعب ويكتبون في الصحف. وهنا دخلت الصحافة في منافسة قوية مع الكتاب، كوسيلة للتثقيف العام بفضل سعة انتشارها ورخص ثمنها وضخامة إمكانياتها حتى كادت تتغلب على الكتاب. ولا شك أن الصحافة المصرية أدت دورا كبيرا في التاريخ الثوري بفضل تحولها إلى صحافة رأي ووعي سياسي ثم ثقافة إنسانية عامة بفضل نجاحها الشعبي الواسع، ولا تزال من أقوى أجهزة الثقافة والتوجيه حتى أصبحت سلطة رابعة في الدولة، وأصبح لها ذلك النفوذ القوي في السيطرة على الرأي العام وتوجيهه. أما المجلة فهي وسط تجمع بين الكتاب والصحف، وهي كما يدل معنى لفظها تسعى إلى توضيح الحقائق والأخبار والمعارف، وتظهر المجلة مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين أو مرة واحدة شهرياً، أما مادتها فتكون أرفع وأكبر مستوى وأكثر تنوعا مما ينشر في الصحف اليومية، كما أن المجلة يمكن الاحتفاظ بها والعودة إليها، وهي بحكم مادتها لا تفنى ليومها كما تفنى الصحف، بل إن الكثير من موادها لا يستحيل بمضي الزمن إلى وثائق تاريخية أو مصدر للتاريخ كما يحدث فيما يخص الصحف اليومية، بل تظل تلك المواد حية دائمة التأثير والإفادة كالمادة التي تتضمنها الكتب تماما. ثالثا، دور الإذاعة في نشر الثقافة. أصبحت الإذاعة من أقوى الأجهزة لنشر الثقافة والفن وتوجيه الشعوب، ومن المحتمل أن نجد قرية ليس بها مدرسة ولا مسرح أو سينما ولا تصل إليها الصحف والمجلات، لكن بلا شك لا تخلو من جهاز الراديو الذي أصبح ينافس جميع أجهزة الثقافة الأخرى من كتب وصحف وسينما منافسة قوية. ومما يزيد من أهمية الراديو وشدة الإقبال عليه أنه يعد أقل أجهزة الثقافة من ناحية الجهد المبذول في تحصيل الثقافة إذا تمت مقارنته بباقي الأجهزة كالقراءة التي تتطلب مجهودا عقليا وعصبيا وماديا لا يتطلبه الراديو. كما أنه قد أصبح من أكثر أجهزة الثقافة انتشاراً وإقبالاً بفضل المواد الإذاعية الثقافية المتنوعة التي يقدمها بين مواد أدبية ودينية وإخبارية وغيرها، وهذه المواد يقدمها في صورة أحاديث أو محاضرات أو ندوات، ومن الضروري مراعاة تبسيط هذه المواد التي تقدم للجمهور لأن المستمع يريد السهولة والوضوح والتشويق الذي يجذبه إلى متابعة الحديث واستيعابه مع سرعته، لأنه لا يستطيع أن يوقف الحديث الإذاعي ليفهم أو يراجع ما سمعه مثل ما يفعل مع كتاب أو يستمع إلى أستاذ في قاعة. وأما عن المواد الضرورية التي ينبغي أن يبثها الراديو فمن الأفضل أن يقتصر في نشر الثقافة على العلوم الإنسانية والدينية العامة التي قد أصبحت في عالمنا الحديث من وسائل الحياة. أما علوم التخصص فلا ينبغي أن يقدم منها إلا ما تتطلبه ضرورات الحياة العادية مثل وسائل الوقاية وطرق التوجيه في محاربة الأمراض وعلاجها. ومن المؤكد أن الراديو لا يستطيع أن يصل في تثقيف جماهير هذه الثقافة إلى الحد الأعلى مثل ما تصل إليه القراءة الدقيقة المتأنية أو الاستماع إلى أستاذ في قاعات الدرس وغيرها من السبل التي تساعد على تعميق الفهم والتأثر والإقناع، لكنه لا غنى عنه كجهاز من أجهزة الثقافة حيث يمكن الاعتماد على الإذاعة إلى حد كبير في محاربة الأمية بين الشعوب العربية، وبخاصة إذا وجهت الإذاعة توجيها سليما وفطنت إلى الحاجات الثقافية والعلمية لطبقات الشعب المختلفة وأخذت تفرد لكل طائفة ركنا إذاعيا خاصا بها كركن العمال وركن الأطفال وركن المرأة، فضلا عن المواد الثقافية والفنية العامة التي تصلح للجميع على اختلافهم. رابعاً، السينما. تحتل السينما المكانة الثانية بين أجهزة الثقافة بعد الراديو من حيث اتساع انتشارها وإقبال الجماهير عليها، وهي كغيرها من المكتشفات الآلية الحديثة يمكن أن تنفع الإنسان ويمكن أن تضره، فهي كغيرها من الأجهزة الآلية التي اخترعت أول الأمر لخدمة الإنسان ثم تحولت إلى أداة للتجارة وكسب المال الحرام أو الحلال، حتى ولو كان هذا الكسب يعتمد أحيانا على بيع سموم للناس لا تقل تدميرا عن المخدرات، وهذه هي السينما التجارية. ومن الممكن أن تتحول السينما وتصبح جهازا للثقافة والتهذيب، وكأداة جادة ومفيدة للسمو بالبشرية لا للانحطاط بها، وذلك أن الجماهير بحاجة إلى التربية الأخلاقية أو على الأقل الحماية الأخلاقية مما تعرضه القنوات من مشاهد تضر بالشباب والصغار. ورغبة الجمهور المتردد على السينما هي رغبة في التسلية والترويح، وهي غاية بعيدة عن التثقيف، مما يضعف كفة السينما كجهاز للتثقيف. ولكن هناك من الأفلام ما يهدف إلى التثقيف، مثل الأفلام الإخبارية والوثائقية، حيث تقدم سبل المعرفة وتبصر المشاهد بالعلم والفن، وتعد جزءا من مرفق التعليم العام، ومن ثم وسيلة من وسائل التثقيف الصحيح. ولكن هذه الأفلام ليست سلعة تجارية مربحة مثل بقية الأفلام، مما يحد من سرعة انتشارها. هذا وقد وجهت عدة اعتراضات من المحافظين ممن يرون أن السينما لا تصلح أن تكون جهازا للثقافة والتثقيف بسبب سيطرة أصحاب رؤوس الأموال عليها، ممن لا مصلحة لهم في نشر الثقافة، بل مصلحتهم في أن تظل تلك الجماهير جاهلة غير واعية ومعصوبة الأعين حتى يستطيعوا الاستمرار في استغلالها وتحقيق الأرباح. والسينما شأنها شأن الاكتشافات العلمية الحديثة لا يمكن أن تعد شرا في ذاتها، وإنما يمكن أن تصبح مصدرا للشر إذا أسيء استخدامها، كما أنه من الممكن أن تصبح وسيلة خيرة فعالة في نشر الثقافة والتهذيب إذا أحسن استخدامها. خامسا، المسرح والارتقاء بالجماهير. نشأ المسرح منذ بدايته في أقدم العصور في مصر الفرعونية وفي بلاد الإغريق القديمة في خدمة الدين وطقوسه، وحتى خلال القرون الوسطى كان يعرض في ساحات الكنائس ويقبل عليه المؤمنون بالدين، كما كان وسيلة لعرض الأساطير الدينية داخل المعابد مثل أسطورة إيزيس وأوزوريس. فاكتسب المسرح بحكم هذه النشأة نظرة جدية، وارتبط بالديانات، وأعد حامل رسالة. وكانت المسرحيات البدائية تمثل أولاً بالريف في موسم جني العنب وعصره، ثم انتقل المسرح من الريف إلى الحضر، حيث تطور وألف فيه كبار الشعراء المسرحيات، وكانت تعقد لها مسابقات سنوية تستمر 3 أيام، وكان الفائز في المسابقة يمنح غصن الزيتون، وينقش اسمه على لوحة الخالدين، ولم يكن دخول المسرح وقتها مجاناً فحسب، بل كانت الدولة تمنح كل مواطن مكافأة كتعويض جزئي عما يضيع عليه من كسب بسبب انقطاعه عن العمل لمشاهدة المسرح الذي يدوم اليوم كله، وكانت هذه المكافأة تسمى بدل مسرح. ومع مرور الوقت أخذ المسرح في الانفصال عن الدين، وأصبح فنا مستقلا يعالج مشكلات الحياة والمجتمع، وظل هكذا حتى حركة النهضة الحديثة، حيث أعيد نشر التراث القديم في العالم الأوروبي، واستطاع المسرح أن يسهم في تطوير الحياة، وهكذا حتى القرن 19، إلى أن ظهر في العالم العربي أول مرة في بيروت سنة 1848 على يد مارون نقاش، ومنها انتشر حتى مصر، حيث ازدهر بفضل توافر واتساع الإمكانيات وكثرة الجمهور، وتعددت الفرق المسرحية وألوان المسرحيات التي تعالج مشكلات المجتمع ومواضع آلام الشعب وآماله وأشواق روحه بأسلوب واقعي جاد، وأصبح ينظر إلى دور المسرح كمعاهد لا للثقافة والفهم والتوجيه وحدها، بل للتعبئة الروحية أيضا كما في مسرحيات الكفاح الشعبي. وبني على هذا التغيير الواسع أن أصبح المسرح يدرس وأنشئت له معاهد وجمعيات ولجان ترعاه، حتى أصبح يقوم إلى جوار المدارس والمعاهد في تثقيف الشعب وتهذيب طبائعه ورفع مستواه الخلقي والاجتماعي، فضلا عن تطهير النفوس من بعض آفاتها عن طريق الوعي واللاوعي معا، ثم تحبيب الحياة والعمل والنشاط إلى جميع المواطنين، وغرس الثقة بالنفس وبالغير في نفوسهم. وختاما، يعد نشر الثقافة وحسن استخدام أجهزتها من العوامل الفعالة واللازمة لإصلاح ما نشكو منه من فساد في الخلق أو ضعف في الشخصية أو عجز عن تحمل المسؤولية، فلم تعد الثقافة ترفا عقليا بل أسلوب حياة يساعد الإنسان على تحديد معالم طريقه وحياته بنفسه، ووسيلة للسيطرة على الطبيعة وعلى الحياة وتسخيرهما لخدمة الإنسان. والثقافة هنا ليست التعليم الذي نتلقاه في المدارس أو الجامعات، فهذا التعليم ما هو إلا الأساس أو الوسيلة للثقافة التي نريدها. وقد أصبح العالم الحاضر يملك اليوم بفضل التقدم العلمي عدة أجهزة للثقافة يجب أن نسخرها جميعا لخدمتنا والارتقاء بثقافتنا. ولا يخفى أن تلك الوسائل التي تحدث عنها الدكتور مندور لم تكن سوى باكورة للانفتاح على عالم التكنولوجيا والتثقيف الذاتي والعام، فقد ظهر بعد ذلك الإنترنت وانفتحت أبواب عديدة للتثقيف وللاتصال بين الناس ليس محليا فقط بل وعالميا أيضاً.